بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الآن في لقاحات الخير، في لقاحات الخير، وهو مهم جدا ومن فقه خيرا كثيرا وزالت عنه شبهات وإشكالات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه، فإذا اجتمعا أثمرا إجابة الدعاء، والخشية لقاح المحبة، فإذا اجتمعا أورثا الإمامة في الدين، وصحة الاقتداء بالرسول لقاح الإخلاص، فإذا اجتمعا أثمرا قبول العمل والاعتداد به، والعمل لقاح العلم، فإذا اجتمعا كان الفلاح والسعادة، وإن انفرد أحدهما عن الآخر لم يفد شيئا، والحلم لقاح العلم، فإذا اجتمعا حصلت سيادة الدنيا والآخرة، وحصل الانتفاع بعلم العالم، وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع، والعزيمة لقاح البصيرة، فإذا اجتمعا نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة، وبلغت به همته من العلياء كل مكان. فتخلف الكمالات إما من عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة، وحسن القصد لقاح لصحة الذهن، فإذا فقد الخير كله، وإذا اجتمع كان النصر والظفر، وإن فقد فالخذلان والخيبة، وإن وجد الرأي بلا شجاعة فالجبن والعجز، وإن حصلت الشجاعة بلا رأي فالتهور والعطب، والصبر لقاح البصيرة، فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما. قال الحسن: إن شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإن شئت أن ترى صابرا لا بصير له رأيته، فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك. والنصيحة لقاح العقل، فكلما قويت النصيحة قوي العقل واستنار، والتذكر كل منهما لقاح الآخر، إذا اجتمعا أنتج الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، والتقوى لقاح التوكل، فإذا اجتمعا استقام القلب، ولقاح أخذ الأهبة الاستعداد للقاء قصر الأمل، فإذا اجتمعا فالخير كله في اجتماعهما والشر في فرقتهما، ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة، فإذا اجتمعا بلغ العبد غاية المراد. سمعتم هذه اللقاحات؟ سمعتم على علم عجيب؟ انظروا ما أحسن هذا العلم، وما أحسن هذا الفهم، وما أحسن يعني معرفة التلاقي بين الأشياء، التلاقي بين الأشياء واللقاحات للخير في الإنسان. قال رحمه الله تعالى: حسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه، فإذا اجتمعا أثمر إجابة الدعاء. الشخص قد يفتقر إلى الله ويلتجئ إلى الله، لكن مع يأس في أن الله يستجيب له، في أن الله يفرج عنه، وهذا خلل في يعني حقيقة الافتقار والاضطرار والالتجاء إلى الله. فالمطلوب حسن الظن بالله، لأن الله عز وجل كريم يعطي من واسع الكرم ورحيم بعباده سبحانه وتعالى، متفضل عليهم. قال هنا: والخشية لقاح المحبة. الشخص قد يدعي أنه يحب الله، ويعظم الله وما أشبه ذلك، ولكن ما عنده خشية، أي خوف من الله، خوف من عذابه وبطشه. قال هنا وخشية، والخشية لقاح المحبة، فمن كان عنده محبة بدون خشية من الله هذه عبادة الزنادقة، هذه عبادة الزنادقة. ولهذا قال بعض السلف من عبد الله بالحب أي وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف أي وحده فهو حروري أي من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو موحد. قال رحمه الله والخشية لقاح المحبة، فإذا اجتمعا أورثا الإمامة في الدين. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والآية فهم مضمونها، استدلاله بالآية من باب الفهم لمضمونها لا لنصها. قال وصحة الاقتداء بالرسول لقاح الإخلاص. الشخص قد يظن أنه مخلص، وذلك أنه يكثر من العبادة، يكثر من العبادة صلاة صيام كذا، وإذا ذكر له السنة كذا، الرسول فعل كذا، الرسول قال كذا، هذا ما هو صحيح، هذا خلاف السنة، نظر. إذن هذا إخلاص مدخول فيه، هذا إخلاص مشكوك فيه، إخلاص فيه شوائب، ليس هو الإخلاص الذي دعت إليه الشريعة. إذ أنه لو كان مخلصا لله يريد ما عند الله فليتلقى ما بعد به رسوله وما أرسل به رسوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وصحة الاقتداء بالرسول لقاح الإخلاص، فإذا اجتمع أثمر قبول العمل والاعتداد به، لأن من شروط الإخلاص الاتباع للرسول، الاتباع للرسول، فمن لم يتبع مهما تعبد وهو غير متبع فهو مبتدع، وهو يعني جري في إيجاد من البدع في دين الله ما لم يأذن به الله. قال رحمه الله والعمل لقاح العلم، لأن العلم يتعلم من أجل العمل به لا من أجل أن يقال تعلم ويقال عالم. قال والعمل لقاح العلم، فإذا اجتمعا كان الفلاح والسعادة، وإن انفرد أحدهما عن الآخر لم يفد شيئا. قالوا العمل بدون علم لا يكون، يعني هذا لا يعقل، لا يعقل أن شخصا يعمل بدون أن يتعلم ما سيعمله. وقالوا العلم بدون عمل جنون، العلم بدون عمل جنون، والعمل بدون علم لا يكون، فلا بد من هذين الاثنين، لا بد من هذين الاثنين، تعلم وعمل بما يتعلم من شريعة الإسلام. قال رحمه الله والحلم لقاح العلم، هذه مهمة جدا، الحلم لقاح العلم. الشخص قد يكون عنده علم لكن ما عنده علم، ما عنده حلم، ما عنده حكمة، ما عنده صبر إلى غير ذلك، فقد لا ينتفع بعلمه، قد لا ينتفع بعلمه. فإذا صاحب العلم، إذا صاحب علمه الحلم، الحكمة، الصبر، البصيرة، فهنا أبشر بمنافع العلم. قال رحمه الله والحلم لقاح العلم، فإذا اجتمعا حصلت سيادة الدنيا والآخرة، لأن الشخص يغلب الناس بأمرين اثنين، بالعلم والحلم، بالعلم والحلم، بدون أن يكون عنده هذين فلا تحصل له الغلبة المطلوبة. وهنا السيادة في الدنيا والآخرة، لأن هذين الأمرين يبوئان صاحبهما هذه المنزلة، يبوئان صاحبهما هذه المنزلة. قال وحصل الانتفاع بعلم العالم، وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع. إذا كان الشخص عنده حلم لكن ما في علم، إذن الحلم هنا سيكون قليلا، عنده علم لكن ما عنده حلم، فهو هنا بالعلم بدون حل كما سمعت يحصل من الأضرار بسبب عدم وجود ما يزين العلم ويجمل العلم ويعظم العلم، فيحصل من الغبن وعدم الاستفادة من العلم. قال رحمه الله: والعزيمة لقاح البصيرة. البصيرة هي المعرفة في الأمور والنفاذ في معرفة الأمور. قال: والعزيمة لقاح البصيرة، فإذا اجتمعا نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة، وبلغت به همته من العلياء كل مكان. إيش كان الرسول يقول؟ اللهم إني أسألك إيش؟ العزيمة إيش؟ اللهم إني أسألك إيش؟ أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. الحديث هكذا: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أي الثبات على الدين، والعزيمة في الرشد، أي متى رأيت أن هذا كلام صحيح، هذا عمل صحيح، أعطني العزيمة على أن أسير على ذلك. لأن من ليس له عزيمة يعلم الخير، يعلم الحق، يعلم الصحيح، ولا يذهب إليه، ولا يقل به، ولا يعمل به. لماذا؟ لعدم وجود العزيمة، لوجود تخوف، أخشى من كذا وأخشى من كذا وسيقع كذا، دون أن يعزم على أن يعمل بما قد علم أنه حق. فكان الرسول يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. وهذا الحديث من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فتخلف الكمالات. الكمالات في الناس، الكمالات في الناس، الكمال في العدل، الكمال في الرحمة، الكمال في يعني أشياء أخرى، في الوفاء، في إلى آخره. قال: فتخلف الكمالات إما من عدم البصيرة، أن الشخص ما عنده بصيرة قوية بحيث يعرف يعني طرق الخير، أسباب الخير والخير النافع الصافي النقي. قال: إما من عدم البصيرة، وإما من عدم العزيمة، يعني يعرف أن هذا خير لكن ما هنالك عزيمة ليعمل به ويصير عليه، كالذي يخاف من الناس، وكالذي يعني يخضع لنفسه ولهواه، ما عنده قهر لها بحيث يسير بها في طرق الخير. قال رحمه الله: فتخلف الكمالات إما من عدم البصيرة، وإما من عدم العزيمة. قال: وحسن القصد. حسن القصد أن يكون مقصد الشخص في أموره الخير، لا يريد الإضرار بأحد، لا يريد الإفساد على أحد، لا يريد التعدي على أحد، وإنما يريد النفع للناس، وحسن التعامل مع الناس، وإيصال الخير إلى الناس ما أمكن. هذا حسن القصد. قال: وحسن القصد لقاح صحة الذهن. إذا كان الشخص عنده ذهن قوي، عنده ذهن قوي، عنده فهم جيد، سمع، لكن عنده قصد فاسد وعنده نوايا فاسدة، هذا يخرب عليه، هذا يخرب عليه. قال: وحسن القصد لقاح صحة الذهن، فإذا فقد الخير كله. لأن القصد السيء والنية الفاسدة خراب، ما بعده خراب، خراب في الشخص ما بعده خراب. فإذا كان الشخص يفهم فهما جيدا، يفهم الأمور، يفهم كذا، لكن يعمل لها يعني حسب الهوى الذي عنده، ما بالله يكون كذا، وهذا لابد يكون كذا، فيحتال على مراد الله ومراد رسوله وعلى الأمر الصحيح بما عنده من سيء المقصد. ولهذا فساد العالم إما من جهة المقصد وإما من جهة العلم. قال رحمه الله: وحسن القصد لقاح صحة الذهن، فإذا فقد الخير كله، وإذا اجتمع كان النصر والظفر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مثلا لو أن شخصا قائد، شخص قائد معركة، قائد معركة، فالنية فاسدة، المعركة، الجنود، الأسلحة، التهيؤ، الإعداد، حاصل لإقامة المعركة، لكن القائد لهذه المعركة مقصده سيء، مقصده إما المال، أن يتوصل إلى المال، وإما أن يتوصل إلى قهر العباد فقط، لا يهمه أنه ينشر خير، يقيم دين الله، يرحم عباد الله، ينقذهم من الكفر، من أجل أن يكونوا، والكلام على القتال مع الكفار، ما أتكلم على المعارك الثورية التي داخل البلاد، دعك من هذه كلها صراعات على الملك، لكن الكلام على يعني لو وجد مسلمون جيش إسلامي يقاتل الكفار، لكن قائد هذا الجيش كما سمع عنده مقصد سيء، فهذا قد لا يحصل له لا نصر ولا ظفر، بل يخشى من الهزيمة. فابن القيم قال: فإذا اجتمعا كان النصر والظفر. قال: وإن فقدا فالخذلان والخيبة، وإن وجد الرأي بلا شجاعة فالجبن والعجز، وإن حصلت الشجاعة بلا رأي فالتهور والعطب. ولهذا من رحمة الله بالعباد، بالجيوش خصوصا، وهكذا أيضا بالشعوب، أن يكون ولاة الأمور والقادة أن يكونوا جامعين بين هذين الأمرين، شجاعة ورأي حسن، شجاعة ورأي سديد. فإن كان القائد أو الرئيس أو إلى آخره لا يحسن الرأي، إن كان يستشير فيرجى هنا أن يكمل ما عنده من النقص والعجز بغيره، بالمستشارين. وإن كان لا يستشير وإنما ينطلق حسب يعني الرأي، فهنا التهور والمهالك والمتالف على العباد. قال رحمه الله: والصبر لقاح البصيرة، فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما. وأقول: الصبر إذا اجتمع مع البصيرة فشأنه كشأن اجتماع العزيمة مع البصيرة، اجتماع العزيمة مع البصيرة. تقدم اجتماع العزيمة مع البصيرة، قال ابن القيم: نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة، وبلغت به همته من العلياء كل مكان. وهكذا الصبر إذا كان لقاح البصيرة فهو يؤدي إلى نفس المنزلة والثمرة على حسب الكمال في الشخص. قال الحسن رحمه الله: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له، رأيته، وهذا حاصل مثلا الذي عنده علم شرعي، هو يعرف الأمور، يعرف هذا كذا هذا كذا هذا، معرفة صحيحة. قال: وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له، رأيته، وهذا ككثير يعني من الناس عندهم صبر لكن ما عندهم بصيرة فيما يصبرون عليه، فقد يصبر على الشر ولا يصبر على الخير، إذا جاء الخير ضاء، وإذا جاء الشر صبر وتجلد، هذا صبر بدون بصيرة. قال رحمه الله: وإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك، أي هذا نادر، هذا قليل، هذا أعز من الكبريت الأحمر. قال رحمه الله: والنصيحة لقاح العقل. والمراد بالنصيحة أن الشخص إذا سمع مواعظ القرآن والسنة ونصح الناصحين له والمحبين له، فقبل ذلك هذا تلقيح للعقل، العقل يستنير يستنير يستنير أكثر وأكثر وأكثر، ويصير الشخص إلى الأحسن وإلى الأكمل وإلى الأفضل. قال رحمه الله: والنصيحة لقاح العقل، فكلما قويت النصيحة قوي العقل واستنار. قال: والتذكر والتفكر كل منهما لقاح الآخر. التذكر للقاء الله، والتفكر في لقاء الله، في الوقوف بين يدي الله والعرض على الله، التفكر فيما قدم الشخص وأخر، فيما قام به، فيما ترك من الخير، عندما يحصل المحاسبة، والتذكر والتفكر في أمور دين العبد وفي أحواله خصوصا الأخروية يحصل له ما سمع. قال إذا اجتمعا أنتجا الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. قال والتقوى لقاح التوكل، فإذا اجتمعا استقام القلب. التقوى المراد به هنا التنفيذ للأوامر والاجتناب للنواهي. فإذا كان الشخص يقول أنا متوكل على الله وعنده استقامة على أداء الأوامر واجتناب الزواجر، هذا توكل صحيح، هذا التوكل معتبر مقبول. وإن كان يقول أنا متوكل على الله وهو يعني واقع في المحذورات، وهو وارد على ارتكاب المحرمات وتارك لما أوجب الله، هذا مخدوع، ليس معه من التوكل إلا الأماني. قال رحمه الله ولقاه أخذ أهبة الاستعداد للقاء قصر الأمل. قصر الأمل يعني أن الشخص إذا يعني فتح الله عليه أنه استعد للقاء الله، هذا يسبب قصر أمله، والذي ما يفتح عليه من هذا الباب يبقى الأمل عنده طويلا، ويقول الحياة طويلة، ما هو ساعة التوبة اليوم ولا ساعة العبادة اليوم، هذا لوقت آخر، دعنا اليوم نتمتع، أي بالشهوات المحرمة وضياع الأوقات والسير مع البطالين، دعنا اليوم نتمتع لنا وبعدها من بعدها. قال الحسين في أبياته ومن يقول إني صغير أصبر ثم أطيع الله حين أكبر، فإن ذاك غره إبليس وقلبه مغلق مطموس. قال رحمه الله قال ولقاه أخذ أهبة الاستعداد للقاء قصر الأمل، فإذا اجتمعا فالخير كله في اجتماعهما والشر في فرقتهما. ولقاه الهمة العالية النية الصحيحة، فإذا اجتمعا بلغ العبد غاية المراد. شخص عنده همة عالية، همة عالية، لكن ما عنده نية صحيحة، ما عنده، مثلا شخص يريد النصر، يريد أن ينتصر، إذا خاض المعركة يريد أن ينتصر، هذه همة عالية لكن النية فاسدة، هذه تقارب القول الذي هو حسن القصد. حسن القصد مع صحة الدين يبلغ الشخص ما يبلغ من الخير، وسوء القصد يجعل الشخص يحرم من الظفر ومن النصر. لا إله إلا الله. إذن إيش استفدنا من هذا الدرس؟ إيش استفدنا؟ هات يا رجال، ماذا استفدنا؟ أن المسلمين بحاجة إلى أن يتصفوا بالصفات الحميدة، وأن يبحثوا عنها، وأن يعملوا الأسباب بالأسباب التي توصل إليها، بالأسباب التي توصل إليها. مثلا سمعتم هذه اللقاحات الكثيرة، من أن تصل إليها؟ كيف تصل إليها؟ عن طريق التعلم للعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي هو الذي يريك الأشياء، ويريك منافعها ومضارها، يعرفك بالأشياء النافعة والأشياء الضارة، العلم الشرعي. لكن بدون تعلم العلم الشرعي يبقى الشخص في النواقص المضرة وفي الغفلة والجهل والبعد عن الحقائق. قد يظن نفسه أنه في القمة، وهو بسبب أنه ما تعلم، فيظن أن ما عليه هو الخير كله، لكن إذا تعلم وتفقه عرف ما له وما عليه. إذن فرطنا في أمر عظيم، وهو إيش؟ هاتوا يا رجال، وهو إيش؟ التزود. إيش التزود؟ إيش من العلم الشرعي، إذا تزودت من هذا فأنت ما بين درس وآخر، في هذا الدرس تستفيد هنا، وفي هذا الدرس تستفيد في جهة ثانية، وفي درس آخر في جهة ثالثة، وهكذا يعني ينمو الخير، ينمو الخير وتتسع فيك مدارك الخير. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله، نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه في هذه الساعة المباركة، وهي مما يرجى فيها استجابة الدعاء. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، فكن عالما، فإن لم تكن فمتعلما، فإن لم تكن فمستمعا، ولا تكن في الرابعة فتهلك.